أنا أقول لك، الرق القديم أكثر أخلاقية، وممكن يخرج من مثمن الاتجار بالبشر بحسب تعريفاتهم. تقول لي كيف؟ أقول لك، الرق في زمن السلف، يعني في أولا الرقيق له حقوق قضائية، يعني ممكن كما في مغنى المحتاج الخطيب الشربيني وغيره، إذا قال: إذا كلف السيد العبد ما لا يطيق عزر السيد. طيب إذا، وفي حديث: من جدع عبده جدعناه، ومن قتل عبده قتلناه. طيب، وإذا عذبه تعذيبا خارجا عن الحد، يعني أو كذا، الفقهاء اختلفوا هل يفعل به قولين: قول العراقيين وأهل الظاهر واختيار البخاري وغيره أنه يفعل بالسيد مثل ما فعل بالعبد، وقول أهل المدينة أنه العبد يعتق عليه، يجعل حرا ويؤخذ وخلاص الدولة تتكفل به وتترك هذا السيد ما. طيب، هذا حق قضائي عظيم، يعني أخرج الأمر من مسمى الاتجار هذا في الصورة العصرية. زيادة على ذلك أن السيد يعني مكلف بالإنفاق على العبد طعاما وشرابا وغير ذلك، حتى لو كان أعمى أو مقعد أو، يعني هي ليست علاقة تجارية محضة. بل عثمان بن عفان خليفة رسول الله يقف على المنبر يقول: لا تكلفوا الجواري العمل، يعني لا تجعلونها تعمل. قال: فإنكم إن كلفتموها، يعني أضعتم عليها مال معين، بغت، يعني صارت يعني تفكر بأن تبيع نفسها لكي تأخذ مالا كثيرا، كما يحصل كما نراه في كل مكان. يعني الذي قاله عثمان هذا موجود في عموم الدول الغربية. طيب، زيادة على ذلك، هناك عقود بين، مثلا هناك العبد المأذون له بالتجارة في كتب الفقه، هذا له حق الشراء والبيع وفعل كل شيء. زيادة على هذا، هناك يعني حق عدم ضرب الوجه إلى آخره. زيادة على ذلك، يعني زيادة على كل ما مضى، طبعا مثل التأمين الصحي إلى آخره. الآن ركز بين امرأة مسبية وبغي. ممكن يقول لك: يا أخي السبي إكراه وكذا. أقف، السبي إكراه إلى آخره. أولا، الأمم المتقاتلة هذه أصلا كلها تقر السبي، فهذا المرأة المسبية هي نفسها لو كان مثلا أخوها وأبوها انتصروا في المعركة راح يجيب لها السبية تخدمها وهي راح تكون مستأنسة، كلهم يقرون المنظومة. فهذه خذ هذه. زيادة على ذلك، الدعارة هذه في الغالب لا تقع إلا عن نوع من أنواع الإكراه، ألا وهو الخور المادي أو الضعف المادي داخل منظمات الرأسمالية: ربا يأكل الناس، عادات اجتماعية خبيثة، المرأة تتعدى 18 عاما تخرج من بيتها، فهذا كله يجعلها تقع تحت وطأة الدعارة، فهذا ضرب من ضروب الإكراه. ليس مبررا، ولكنه ضرب من ضروب هذا الأمر. بعدين تعال، حر ما حر، هذه قيم ومثلات، هذه ما ورائيات. أنتم ألستم ماديين؟ ألستم تفكرون بالمنفعة؟ يأتي إنسان يقول لك: هذه المنفعة بالسبي. بل يقول لك: المنفعة بالاغتصاب. مثلا يقول لك: أنا رجل للتو جالس أقتل مجموعة من الناس، جئت إلى بيت فوجدت فيه امرأة شابة تحركت غرائزي الذكورية، ما الذي يمنعني أن أفعل فيها ما أريد؟ وأنا لا يوجد قانون، ولا أؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ما الذي يمنعني من هذا؟ بل حقيقة السبي يعتبر أخلاقيا مقارنة بالاغتصاب الذي يفعل إلى اليوم في كثير من البلدان في الحروب. ليش؟ لأن السبي يأخذ المرأة ويجعلها تحت عهدته وتحت حمايته ولا يمسها شخص آخر. أما الاغتصاب هذا الذي يقومون به هم كل يوم في حروبهم، رجل يقضي وطره من المرأة ثم يرميها، ممكن حتى يقتلها، فما بالك أنه معروف أنه الوثنية تثبى ولا توطأ في المذاهب الفقهية الأربعة، بل عند حتى فقهاء المدينة السبعة وغيرهم.